يشترك في الأفرغ الظهار هل يشترك في الأمهات فقط أو الأخت؟ بس الأمهات. في واحد يعني سألني واحد قال أنت كظهر أختي. أجبتك يا يعني يديك. هذا ليش بس الأم بس. بس شوفي إذا الإمام أخطأ في قراءته ورده المصلي يجوز فورا أن يرده.